الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وخيرة خلق الله المصطفين الأخيار، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة عن سيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، أو قال: كنت أراه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الذيل وغلبة الرجال. وروى الترمذي أيضا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فرأى رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا في المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك تجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة؟ فقال أبو أمامة: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو كما قال سيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، كل منا يحتاج في مسيرته في هذه الحياة لكي يكون ناجحا ويؤدي رسالته ويؤدي دوره على أرض الله كما ينبغي، كمخلوق مشرف مكرم مسؤول أمام الله. أقول كل منا وهو يسعى في مسيرة الحياة ليحقق نجاحات تنفعه في شخصه وتنفع من حوله، فيؤدي رسالته أداء إيجابيا نفاعا ويؤدي دوره كما ينبغي. كل منا يحتاج إلى صفاء ذهن وخلو في البال وراحة في القلب حتى ينطلق بهمة عالية وعزيمة قوية فينجح في مسيرة الحياة. أقول كل منا يحتاج إلى صفاء ذهن وخلو في البال وراحة في القلب لكي ينطلق ناجحا يؤدي رسالته في هذه الحياة، رسالة الإنسانية، رسالة الإنسان المكرم، رسالة الإنسان المسؤول، رسالة الإنسان الذي يسأل أمام الله عن نجاحه في نفسه وعن دوره في إنجاح أمته. يحتاج الواحد منا إلى الصفاء وإلى راحة البال وإلى القلب الخالي من الهموم والأحزان. لكن الدنيا بطبيعتها لا تخلو، والإنسان بطبيعته ضعيف، قد يشغله أمر بالماضي من عثرة تعرض لها أو تجربة لم تنجح فيفكر فيها، فيخيم على قلبه هم ثقيل يستثقل به خطوات المستقبل. فإذا فكر في الماضي في تجربة لم تنجح أو عثرة أو أمر فقده مما يحبه أو تجربة تعرض فيها إلى كبوة، يخيم على قلبه الحزن على الماضي. وإذا فكر في المستقبل ربما يرى المستقبل غامضا فيستثقل مواجهة المستقبل فتكثر على قلبه الهموم، وقلما يخلو إنسان من مثل هذه الأشياء. وقد يضعف الإنسان أيضا عن مواجهة الباطل ومواجهة أمور الحياة ضعفا في قلبه، جبنا أو تخاذلا، أو ضعفا في همته، أو ضعفا في عزيمته، أو فقدا لإمكانات يحتاج إليها في حياته. يريد أن ينجح لكن لا يجد إمكانات يحقق بها طموحاته. قد يحتاج إلى أمور تعينه على خطوات نجاحه، مادية من مال أو خامات أو وسائل ينتقل بها ويتحرك بها فيفتقد ذلك، أو يفتقد أشياء معنوية من فكرة رشيدة أو رأي سديد أو رؤية واضحة لمستقبله، يفكر في ذلك فيخيم على قلبه ما يشغله ويصيبه بالكآبة، وذاك ما يسمى الهم. أقول الهم كرب ثقيل يحل بالقلب وتضعف معه رؤية الأمور على حقيقتها. إذا فكر الإنسان في مستقبله واستثقل مواجهة المستقبل فيعتريه هذا الكرب وهذه الشدة، فتحل بقلبه سحابة تشغله بالليل والنهار، تشغل عقله وقلبه، ذاك هو الهم. وإن فكر في الماضي فوجد نفسه فقد تجربة أو فقد شيئا عزيزا فأصابه شيء من الكآبة وأظلم قلبه فذاك هو الحزن أو الحزن. أما العجز فهو فقد الأسباب، فقد الأسباب حتى وإن كان إنسانا متفائلا طموحا لكنه لا يجد الأسباب المادية من مال أو وسيلة انتقال أو خامات يقوم بها مصنعا أو ورشة أو ما يشبه ذلك، أو فقدا لا يستطيع أن يوفر رؤية واضحة لمستقبله فيفتقد إلى رأي رشيد أو رأي سديد، فهذا عجز. فالعجز هو فقد الإمكانات وعدم القدرة على تحقيق الطموحات لفقد الإمكانات المادية أو المعنوية من رأي رشيد أو رؤية سديدة واضحة لمستقبل. وقد يكون الإنسان نشيطا ذا همة أو يكون نشيطا وعنده الإمكانات، ولكن في قلبه لا يجد همة عالية ولا عزيمة تدفعه لتحقيق آماله ونجاحاته، وذاك هو أيضا العجز النفسي. وقد يكون عنده همة نطاقة لكنه لا يستشعر المسؤولية ولا يجد نشاطا يحركه، وذاك هو الكسل. وتلك من الأمراض الوخيمة التي تضيع معها الأجيال وتضيع معها الأعمار والآجال أيضا. تلك هي طينة الخبال التي تبتلى بها الأمم والمجتمعات، أن يوجد شباب أو توجد أجيال لا همة ولا طموح ولا شعور بالمسؤولية، فيخيم على القلوب ما يحول دون تحقيق طموحاتها. وقد يكون الإنسان يريد أن يتحرك لكن يجد في قلبه ضعفا يحول دون مواجهة الباطل، خاصة إذا استبد الباطل واستشرى الفساد. يتحرك الإنسان فيجد نفسه ضعيفا يضعف من مواجهة أهل الباطل المروجين للفساد، فهذا هو الجبن، ضعف في القلب. هذا الضعف قد يكون خلقة بضعف قلبه أو يكون اكتسابا من بيئة مستبدة مهيمنة تسيطر فتحول دون تحقيق الآمال والنجاحات، ذاك هو الجبن. قد يكون الإنسان شجاع ويحتاج إلى أن يساهم في بناء المجتمعات فيحتاج إلى تضحيات ومعه المال، لكنه يشح ويظن، ذاك هو البخل، ذاك هو البخل. تلك إخوتي هي أمراض إذا وجدت في قلوب العباد أو انتشرت في البلاد تجد الفساد يكثر فيها وتجد الفشل هو سمتها العامة. فيأتي الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ليشخص هذه الأدواء ويصف لها الداء، يقول لك: قلبك بيد الله، نفسك بيد الله، ماضيك بيد الله، مستقبلك بيد الله، خطواتك تقودها عناية الله. إذا لجأت إلى الله رب العالمين تلجأ إلى الله فيزيح الله همومك، تلجأ إلى الله فيقضي دينك. وانظر حين يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أمامة وقد وجده في المسجد مهموما يجلس في غير أوقات الصلاة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في قلبه أن المؤمن يلجأ إلى المسجد في أوقات العبادة والصلاة ثم ينطلق في الحياة بحركة هادفة ناجحة نشيطة بناءة يبني في المجتمع. أما أبو أمامة يجلس في المسجد مهموما مغموما في غير أوقات الصلاة، مالي أراك تجلس في المسجد في غير أوقات الصلاة، هموم يا رسول الله لزمتني وديون يا رسول الله، حالة مرضية لا يخلو منها إنسان. فكل منا يمر بهذه الأحوال وهذه الأمراض الثمانية التي قد تعتريه من داخله أو تأتيه من خارجه. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بما يحتاج إليه كل إنسان عاقل، يقول له: ألا أخبرك أو أعلمك كلمات أو كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ ولم يعلمه ما يتعلق بالدين فقط، ولكن علمه بما يحتاج الإنسان إليه من طاقة دفاعة تخرج من داخله، من همة عالية وعزيمة قوية، وبال خالي من الهموم والمشاكل، وذهن صافي يتحرك بصفاء ونقاء ووضوح كاشف، فيرى المستقبل متفائلا فيتحرك ناجحا يساهم في بناء هذه الحياة. هكذا يعلمنا رسول الله. ولذلك وجدنا حديث البخاري الصحيح عن أنس رضي الله عنه: كنت كثيرا ما أسمع رسول الله، ورسول الله كان أصفى الناس ذهنا، وأنقى الناس قلبا، وأكثر الناس تفاؤلا وطموحا، وكان أكثر الناس نجاحا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يلجأ إلى الله. فنحن محتاجون إلى أن نلجأ إلى الله وقاية، حتى وإن لم يحل بنا ما يهيمن على قلوبنا من هم أو غم أو شعور بالكآبة لحزن على أمر قد مضى. كلنا نحتاج وقاية. كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك، ألجأ إليك، أتحصن بك، أستقوي بك، أعوذ بك، أعوذ بك. يلجأ إلى الله ليحول بينه وبين المثبطات والمعوقات التي تعوق دون حركة ناجحة بناءة نافعة. أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من الهم ما يتعلق بالمستقبل فتستثقل خطواتك في المستقبل، والحزن ما يتعلق بالماضي من كآبة أو عسرة أو سعي خاب الإنسان فيه. أعوذ بك من العجز، فقد القدرات، فقد الأسباب المادية أو المعنوية من الرأي والرؤية. أعوذ بك من العجز والكسل. أعوذ بك من الجبن، الجبن عدم القدرة على مواجهة أهل الباطل، أو عدم القدرة في السعي لتحقيق الحق. والبخل، البخل شح في النفس، يحتاج الإنسان في حياته ليكون ناجحا إلى تضحيات، وبالذات إذا كان يريد أن يساهم في بناء الأمة وبناء المجتمع، لا يكون أنانيا منفردا يهدم نفسه ويرى مصالح نفسه، مصالح نفسه ويعمى عن مصالح المجتمع. لابد أن يكون إيجابيا مساهما يساهم في بناء المجتمع مع جماعة البشر، مع إخوانه من أهل الإيمان وأهل الإسلام، يحتاج إلى تضحيات، والبخل يحول دون ذلك. وإن كان سخيا ربما يكون لا يملك المال، ربما يملك المال فيحتاج إلى الدين، يحتاج إلى أن يستدين فيستعيذ بالله من الدين حتى يوسع الله له في رزقه فيستغني عن هذا الدين، أو يعينه على قضاء دينه. تلجأ إلى الله رب الأرباب، مالك الأسباب، الذي هو ربنا يرعانا في كل شؤوننا من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على ذاك النبي محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، لا أحد يستغني عن هذه الكلمات. إذا كان رسول الله لم يستغني عنها تعبدا لله واستعانة بالله ولجوءا إلى الله، حتى تصفو له يصفو له قلبه وتصفو له نفسه ويصفو له ذهنه فينطلق ناجحا في مسيرة الحياة. إذا شئت أن تنطلق ناجحا في مسيرة الحياة تتخلص من هذه المعوقات التي قد تكون تنبع من داخل الإنسان أو تأتيه من خارجه، فالجأ إلى الله حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العاجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدين هم بالليل وذل بالنهار، لكن الناس استمرؤوه والناس لجأوا إليه حتى وإن كان بالحرام، وهم يبررون لأنفسهم فيوسعون في أبواب الاقتراض من الربا ظنا منهم أن هذا الربا إن كان يأتي من قبل الجهات العليا، يقول لك الحكومة هي حد السجن، حد دخل سجن ناخذ، ما هو مال الحكومة، ما ناخذ ونستفيد، ويتوسع في الدين، وما علم أن الذي عليه دين إذا مات ولم يكن عنده ما يقي بسداده يعلق فلا يدخل الجنة حتى يوفى ما عليه. الدين يعلق صاحبه من دخول الجنة وإن كان من المقربين الصالحين، خاصة إذا لم يجد ما يوفي هذا الدين، أو إذا كان أخذه تفاهة وتفاهة، يأخذ المال إما تفاهة أو سفاهة أو بطرا أو أشرا أو مجرد أنه يشارك الناس في الإنفاق وفي المظاهر البراقة. كثير من الناس يتورط في الدين وما علم أنه هم بالليل وذل بالنهار ويعوقدون دخول الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الميت سأل هل على صاحبكم من دين؟ فإن كان عليه دين قال لا أصلي عليه حتى تؤدوا دين صاحبكم، لا يصلي عليه صلاة الجنازة حتى يؤدى ما عليه من دين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الجنازة شفاعة، والشفاعة تكون لمن يسعى للنهوض بنفسه، إنما إنسان يهبط بنفسه في وحل الرذيلة ولا في وحل الدين، ونشفع له بصلاة الجنازة لا يشفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وسع الله على الأمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجد ميتا عليه دين وليس عنده الوفاء كان يسدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي عليه صلاة الجنازة. وحضر مرة جنازة فأبى أن يصلي عليها، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله علي دينه، قال إذا نصلي عليه. انظر حين يمتنع خير البرية الرؤوف بالأمة الرحيم بالأمة يمتنع عن صلاة الجنازة على ميت بسبب الدين، لكن الناس استمرأوا الدين ويقول لك من الحكومة وما للحكومة وأنا ما خدش لي، ما أنا زي غيري، وبعدين يسدد، يقول لك أسدد ويتورط ويخطف الفتانة، سدد الأولى والثالثة، سدد الثانية والرابعة، ويموت عليه دينه، ثم تتسول أرملكه أو يتسول اليتامى من بعده فيتورطون من بعده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة الأحباب، هذه أمراض تعتري نفوس البشر، علمنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن نستعيد منها، وشرها وأخطرها والتي لا يخلو منها إنسان قط قهر الرجال وغلبة الرجال، الكيد والمكر من أعداء الحق أو أعداء الفضيلة أو أعداء النعمة، لأنك قد تخلو من هذه الأمور وتنجح، لا هم ولا حزن ولا عجز ولا كسل ولا جبن ولا بخل، فتكون ناجحا، فتتحرك قلوب الحاسدين ليكيدوا ويمكروا، يرون إنسانا ناجحا فيكيدوا له حتى يبوء بالفشل، يرون إنسانا متنعما فيحقدوا عليه حتى يتمنوا زوال نعمته. هؤلاء كيد الرجال وقهر الرجال، وهو تسلط الأشرار على الناس بالمكر والكيد، وهذا لا يخلو منه أحد أبدا. إن كنت ناجحا لابد أن يتطلع إليك بعض الحاقدين الحاسدين، سواء على المستوى الفردي، على مستوى الجماعة، على مستوى الدول. تجد الأمة الناجحة يتحرك إليها أهل الباطل الحقد والكيد والمكر حتى تكسد وتفشل وتفسد. إذا تسلط الأشرار على إنسان فمن يغيثه غير الله ومن يجيره غير الله؟ إن القرآن بين إن أشرف المخلوقات من الأنبياء والمرسلين، وإن الأمم لا تخلو أبدا من الحاقدين والكائدين. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أكابر مجرميها ليمكروا فيها، ليتسلطوا على العباد بالهموم والنكد، يتسلطوا على العباد بالاستعباد والذل. هذا ما تعرضت له الأمم السابقة وتعرض له الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول، زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، يزينون ويروجون ويزيفون ليغروا غيرهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، ليغتر غيرهم الذين لا يؤمنون يستمعون إليهم ويستمعون بفكرهم وآرائهم ويعينونهم ويشجعونهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليرضوا وليقترفوا ما يقترفون. حكمة الله، حكمة الله أن يظهر أعداء الحق وتتبين مكائدهم ويتبين مكرهم، كما قال قبل هذه الآية: ولتبين سبيل المجرمين. الله له حكمة حين يتمحض الشر والفساد، لربنا حكمة لتستبين سبيل المجرمين، ليتبين أهل الحق من الذي يكيد للحق، ليتبين أهل الحق من الذي ينكر للحق، ليتبين أهل الحق وأهل الفهم الصحيح من الذي يدبر ويخطط لإفساد البلاد والعباد، ولتستبين سبيل المجرمين، وليقترفوا ما هم مقترفون حتى يتميزوا، حتى تشحذ همم أهل الحق في الدفاع عن حقهم، وحتى تقوى همم أهل الحق في الحركة النشيطة للبناء لمجتمعاتهم وبلادهم. إن القرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا إلا ونصح به الأمة. فلنأخذ هذا بيقين، فلنأخذ هذا بيقين، فلنأخذ هذا بيقين. وإن الله بعدله وقسطه جعل الفرح أو الفرج، جعل الفرح والفرج في اليقين، في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إذا شككت في شرع الله، أو شككت في كتاب الله، أو شككت في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتنزل به السخط، وتنزل به الهم، وتنزل به الحزن، نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. اللهم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. استقيموا، ماذا استووا، تراصوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.